لما تخذل كل برايا بصيح يا رب، لما لك صايب قب غرب وتنساه الأعراب، لما الأخل لا ينكر من الماضي ما طاب، لما في غزة النسى بصيح يا رب، بصيح يا رب. أطفال من تحت الرادم وش نشرح لها، ما تعرف غير المحبة بس وين أهلها. يا ربي من عالي السماء نزلنا حلها، ملينا من هذا الظلم جيناك للباب، جيناك للباب يا رب الأرباب. لاجئ على الباب يا رب الأرباب، يا رب الأرباب. ما كنت أظن العربان ما بيها فزعات، أهل اليشامر والعقل وإخواتي وإخوات. وين اللي صاحوا للذل هيهات وهيهات، ما شفنا بس منهم خبر ولا دزة وكتاب، ولا دزة وكتاب يا رب الأرباب. وين أمة الإسلام اللي عددها مليار، ما شافوا اليتامى والنساء الأطهار، والنازحين اللي عافوا دار بثر دار. إن رحمتك يا خالقي افتح لنا باب، افتح لنا باب. كل الأحبة تجتمع في كل الأعياد، بس احنا من بين البشر ببلادي وبلاد. عفنا حبايب بالسجن من غير ميعاد، تحت الرادم عند القصف ودعنا الأحباب، ودعنا الأحباب يا رب الأرباب. لاجئ على الباب كل الخلق يا خالقي باعونا بتراب، كل الخلق يا خالقي باعونا بتراب.